ضمحت انت ما محبتك بالشوق بالخيف بالأمل ضمقت انت محبتك بالشوق بالخيف بالأمل أهو انت لا قادر تعود من تاني تنسى ولا قادر تصير أهو انت لا قادر تعود من تاني تنسى ولا قادر تصير حتى على الزمن ما تحني همتك انت عزت نفسي تتغر بالمحن الحب تبادل في الحنان ما قد وما فرقة شجن الحب تبادل في الحنان ما قد وما فرقة شجن ولو يضموك ما كنا احنين زمان زمان ما بتنشتي الزهرة بالأرض يا باب ما بتنشتي الزهرة بالأرض يا باب ما بتنشتي ما كل نجمة نجمة تضوي ليل ولا كل سحابة بتنهمل ما كل نجمة نجمة تضوي ليل ولا كل سحابة بتنهمل ضمقت انت محبتك بالشوق بالخيف بالأمل ضمقت انت محبتك بالشوق بالخيف بالأمل أهو انت لا قادر تعود تعود من تاني تنسى ولا قادر تصل أهو انت لا قادر تعود تعود من تاني تنسى ولا قادر تصل